ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل. الغسل بضم الغين الفعل، وبالفتح الماء، هذا هو الأشهر. قال رحمه الله: موجبه بكسر الجيم، يعني موجبات، أي واجبات، أي موجبات الغسل، يعني النواقض للطهارة الكبرى، يعني الأسباب التي إذا حصلت وجب الغسل. خروج المني دفقا بلذة، أن يخرج المني دفقا وبلذة قيدان، واكتفى في المنتهى بقيد اللذة، لأن اللذة إذا حصلت خرج دفقا، لا يخرج إلا دفقا مع اللذة، فيكفي أن نقول بلذة، لأن اللذة إذا حصلت خرج دفقا. وهذا احتراز من خروج المني لا دفقا بلذة، كأن يخرج لبرد أو لمرض، أو يخرج عند انكسار الصلب الظهر، إن انكسر الصلب منه قد يخرج المني، فهذا لا يجب معه الغسل. يعني لو خرج المني في هذه الأحوال، برد أو مرض أو انكسار الصلب، فلا يجب الغسل. مثل ذلك أيضا البقية التي تخرج بعد الغسل، إذا اغتسل من الجنابة قد يبادر بالغسل فيغتسل ثم يخرج مني قد بقي، فهذا لا يجب له غسل آخر، لا يجب له غسل آخر. والمني للرجل معروف الذي يكون منه الولد، وأما مني المرأة ماؤها، وأما ماء المرأة يسمى بماء المرأة، فهو أصفر رقيق، أصفر رقيق، كذلك يخرج عند هذه اللذة أصفر رقيق، ومنهما يكون الولد. فإن استيقظ رجل من النوم فوجد بللا ولم يكن ذلك عن حلم، يعني لم يحتلم ووجد بللا، فننظر إن سبق نومه شيء من دواعي المذي كملاعبة أو فكر أو نحو ذلك، أو انتشار ذكر، قد انتشر ذكره قبل أن ينام، فإن هذا يعد مذيا، يعد مذيا، فلا يجب أن يغتسل، يتوضأ، لأن هذه الأسباب ظاهرة في أنه مذي. فإن لم يسبق نومه شيء من ذلك فهذا مني، فهذا مني، يجب له الغسل، يجب له الغسل. ويجب أيضا غسل هذه الرطوبة لاحتمال أن تكون مذيا، لاحتمال أن تكون مذيا. مذيا، فيغسل ما أصاب ثوبه وبدنه من هذه الرطوبة. قال وإن انتقل، وهنا قوله قال لا بدونهما، يعني لا بدون اللذة والفضخ يعني الدفق، لا بدونهما من غير نائم. النائم هل يشترط أن يكون دفقا؟ لا، نائم إذا رأى الماء المني وجب عليه أن يغتسل، والمرأة كذلك إذا استيقظت فرأت هذا الأصفر الذي تعرفه هناك في المسألة السابقة يجهل هذه الرطوبة، يقول ما أدري هل هذه مذي أم مني. أما إذا كان يعرف أن هذه الرطوبة مني فيجب الغسل. هنا لا نقيد هذا بلذة ولا بلذة ولا بدفق. ومثل النائم في الحكم السكران والمغمى عليه والمجنون، واضح هذا لكم؟ هؤلاء لهم حكم النائم، إذا صح السكران فوجد رطوبة يعرف أن هذه الرطوبة مني، فلا نقول هل أخرجته فضخا دفقا بلذة أم لا، هو في حكم النائم في هذا الباب، واضح هذا لكم؟ قال وإن انتقل، هذه المسألة من مفردات المذهب، من مفردات مذهب أحمد. إن انتقل، الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح وقصير الصوت. طيب وإن انتقل، انتقل من صلب الرجل ومن ترائب المرأة يجامع، فشعر أن المني قد انتقل لكنه لم يخرج، لكنه لم يخرج يعني قد حبسه، حبسه والرجل يعرف هذا من نفسه، حبسه لأمر، فهنا لم يخرج لكنه انتقل، فالمذهب يقول اغتسل له، اغتسل له لأنه جانب مكانه، جانب مكانه، وهذا كما ذكرت لكم من مفردات المذهب. قال فإن خرج بعده لم يعده، هذا رجل جامع المرأة فحبس المني ما خرج المني، أو بعد أن قرب من الخروج كسل، كسل فلم يخرج، فالمذهب قلنا وهو من المفردات، معنى مفردات يعني تفرد به الحنابل، قالوا هنا يجب الغسل، يجب الغسل. طيب اغتسل، وبعد أن اغتسل خرج المني، بعد أن اغتسل بدأ المني بالخروج، فهذا الغسل الأول يكفي، هذا الغسل الأول يكفي، واضح هذا لكم؟ ومثله كما ذكرت لكم بقية، نعم بقية المني، بقية المني. ومثله أيضا لو أنه جامع المرأة، جامع المرأة ثم ترك جماعها واغتسل، واغتسل ما وجد انتقالا، جامع المرأة هل تعلمون أن الجماع فيه الغسل، جامعها ثم إنه كسل، ثم إنه كسل فلم يخرج منه شيء، ولم يجد، واضح هذا لكم؟ فلم ينتقل المني ولم يخرج أيضا، لكنه أولج، هذا يجب عليه الغسل، فلما اغتسل خرج المني، فلما اغتسل خرج المني، فيكفيه الغسل الأول، يكفيه الغسل الأول، واضح هذا لكم؟ يعني رجل جامع امرأته بتغيب الحشفة ولم ينزل، أو جبن عليه الغسل ثم نزل المني، فهذا المني لا يجب له غسل آخر، يكفي الغسل الأول. قال وتغييب معنى التغييب يعني الإخفاء، الإخفاء. ولذا فلو أن ذكره مس فرج المرأة مس بلا إدخال فلا يجب الغسل، لا يجب الغسل. إذن هذا الآن الموجب الثاني، الموجب الثاني تغييب يعني إخفاء حشفة أصلية. الحشفة تعرفونها وتقدم شرحها، وهي رأس الذكر، رأس الذكر الذي يكون حده عند الحشفة، الذي يكون حده عند الجلدة التي تقطع، حده عند الجلدة التي تقطع للختان. فإذا أدخل الحشفة كاملة تامة، كل الحشفة لا بعض الحشفة، فيجب الغسل، فيجب الغسل ولو لم ينزل، ولو لم ينزل قبلا كان أو دبرا، يعني حتى لو أتى الدبر المحرم، حتى لو أتى الدبر المحرم. فإذا حصل تغييب هذه الحشفة وجب الغسل ولو من بهيمة أو ميت. قلنا إن لو إشارة إلى خلاف، لو من بهيمة أو ميت. فإن مس كما تقدم ولم يولج بلا تغييب ولا إخفاء فهل يجب الغسل؟ ما يجب الغسل. قالوا كذلك لو أن الرجل جامعها من وراء ثوبها، قد يكون على المرأة ثوب رقيق ثم إنه يدخل حشفته من وراء هذا الثوب، من وراء هذا الثوب، أو يدير خرقة على ذكره، فإذا فعل ذلك لم يجب عليه الغسل، لم يجب عليه الغسل. فإن كان الكيس رقيقا كهذه الأكياس التي تمنع الحمل فهذه يجب معها الغسل، يجب معها الغسل. واضح هذا لكم؟ إذن إذا كان هناك حائل من خرقة أو كيس سميك فإنه لا يجب الغسل. إذا ممكن تحرفون هذا عن نشوة طويلة أو مرفوعة، ما زال الهواء شديد شوي بس إذا فيه أو أحد آخر. قال ولو قال وإسلام كافر، إسلام كافر، هذا هو الناقض الثالث، أن يسلم الكافر. لا يا تقي الطويل هذا بس احرفه شوي، بس احرفه شوي، جزاك الله خير، احرفه كذا شوي، اي خلص لا شغل هذا الاخوان شغل، اي جزاك الله خير، بسم الله جزاك الله خير. واسلام كافر. قالوا ولو كان مميزا، اذا اسلم الكافر ولو كان مميزا، المميز الذي تم له 7 سنين، فإذا تم له 7 سنين فأسلم وجب عليه أن يغتسل ولو كان مرتدا، ولو كان مجنبا في حال كفره، ولو كان مجنبا في حال كفره فيكفي هذا الغسل الذي يغتسله عند إسلامه. قال وموت، الموت موجب للغسل وهو تعبدي، يعني إذا مات الرجل وجب أن نغسله. قال وحيض ونفاس. لا ولادة عارية عن دم، يعني لو قدر أن المرأة أتت بولد بلا دم، بلا دم. الآن الظاهر العمليات هذه، العمليات ما يخرج معها دم، ربما أنهم يخرجون الدم أثناء العملية، فإذا قدر أنه ما يخرج منها دم، جابت ولد ولا دم، فهذه ما عليها، ما عليها غسل، ما عليها غسل. إذا قدر وقوع مثل هذا بأن تلد بلا دم فإنه لا يجب الغسل. قال: ومن لزمه الغسل، دخل في ذلك من؟ الحائض والنفساء والجنب، هكذا كل هؤلاء ما الذي يلزمهم؟ الغسل، يلزمهم الغسل. حرم عليه قراءة القرآن، قالوا: ولو آية، قالوا: ولو آية، لا بعض آية، لا بعض آية، يعني لو قرأ بعض آية فلا بأس، فلا بأس. واستثنى، واستثنوا أو استثنى بعض الحنابلة الآية الطويلة كالمداينة، فلو قرأ بعضها وهو جنب حرم، كآية المداينة لو قرأ بعضها. إذن الأصل المنع من قراءة آية، فلو قرأ بعض آية فلا بأس. فإن تهجَّ القرآن، تعرفون التهجي، مدرس عليه جنابة ويقرأ الطلاب، لكنه يقرئهم بطريقة التهجي، فلا تعد هذه قراءة يمنع منها الجنب. يعني يقول مثلا: قاء قاف، قل يعني قاف لام، نعم، ويأخذ هكذا في آيات القرآن يتهجأ، فهذا التهجي لا يعد، نعم، لا يعد قراءة، لا يعد قراءة. كذلك إذا حرك شفتيه من غير أن ينطق بالحروف، ما في نطق، ما في نطق، وإنما تحريك للشفتين، فلا حرج في ذلك. وله كذلك النظر في المصحف، يعني من غير أن يمس المصحف، وإنما ينظر فيه نظرا من غير مس. قال: حرم عليه قراءة القرآن، فإن قرأ ما يوافق القرآن لا بقصد أنه قرآن فلا بأس. مثلا يقول: الحمد لله رب العالمين، يحمد الله جل وعلا، لا بقصد القراءة، أو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية نزلت الفصل بين السور، أو يقرأ آية الركوب عند الركوب على الراحلة، لا بقصد القرآن، فهذا لا حرج فيه. قال: ويعبر، من هو الذي يعبر؟ الذي يلزمه الغسل، الذي يلزمه الغسل حائضا أو جنبا، يعبر المسجد لحاجة، يعبر عبور، يعني يدخل من باب ويخرج من باب. كانت المساجد تتوسط الأحياء، فيدخل من هنا ويخرج من هنا، واضح، يكون أخصر له في طريقه. قال: لحاجة، هذا القيد، هذا القيد المذهب عدم التقييد به، يعني لحاجة أو لغيره، لحاجة أو لغيره، المقصود أنه يجتاز ولا يلبث. والحائض يشترط أن لا يكون فيها دم يلوث، أو يكون الدم محفوظ، بحيث إذا مرت مرورا بالمسجد ما يتلوث المسجد بدمها. قال: ولا يلبث فيه بغير وضوء، هذه من المفردات، لا يلبث فيه بغير وضوء، إن قال المسجد، إن قال الجنب، أو قالت الحائض التي انقطع دمها ولم تغتسل، أما التي لم ينقطع دمها فلا تدخل في هذه المسألة. الحائض إذا انقطع دمها بقي الغسل، انقطع، دخلت مثلا أكرمكم الله دورات المساجد فوجدت أن الدم منقطع، منقطع، فأرادت تجلس في المسجد، نقول: توضئي واجلسي، لكن إذا كان الدم لم ينقطع فليس لها ذلك، واضح. الجنب له أن يلبث في المسجد إذا توضأ، لو كان في طريق وعليه جنابة وأراد ينام في المسجد نقول: يتوضأ، يتوضأ ويلبث. ومصلى العيد مسجد، وأما مصلى الجنائز فلا يعد مسجدا، مصلى الجنائز لا يعد مسجدا. قال: ومن غسل ميتا، إذا غسل الميت يستحب له الغسل، أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، إن كان في حلم يجب الغسل أو يستحب، حلم يعني احتلم، يجب، أفاق من الإغماء وقد احتلم وفيه رطوبة يجب. قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني بلا حلم المقصود بلا احتلام، ما احتلم يعني ما نزل منه مني، سن له الغسل. إذن يستحب الغسل في هذه المسائل، غسل الميت نعم، الوضوء يجب على من غسله كذا، والغسل مستحب، والغسل مستحب. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، وعندهم كذلك يسن الغسل في العيد وفي الجمعة يأتي، وفي الكسوف وفي الاستسقاء ولإحرام، يعني إذا أراد أن يحرم اغتسل، ولدخول مكة، ولطواف إفاضة، ولطواف وداع، ولوقوف بعرفة، ولمبيت بمزدلفة، ولرمي جمار، ولرمي جمار. هذه المسائل كلها يستحب فيها في المذهب الغسل. بعض هذه المسائل يحتاج إلى دليل، لكن نسوق المذهب، واضح هذا لكم؟ فإن لم يجد ماء تيمم لجميع هذه المسائل، لجميع هذه، في الجمعة يغتسل، في العيد يغتسل، فإن لم يجد ماء تيمم، فإن لم يجد ماء تيمم. قال: النية، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ثم يسمي، التسمية واجبة كما تقدم عن المذهب في الغسل وفي التيمم وفي الوضوء، ويغسل يديه ثلاثا، وما لوثه يعني من أذى، ويتوضأ، ويحثي على رأسه ثلاثا يرويه، يعني بحيث يصل الماء إلى أصول الشعر. والمرأة في الجنابة إن كان شعرها قرونا يعني مضفورا ضفائر فلا يجب أن تنقضه في الجنابة، تصب الماء من غير نقض في الجنابة، وأما في الحيض فيجب أن تنقضه، فيجب أن تنقضه. أما الرجل حتى لو كان قرونا يجب أن ينقضه في كل حال يعني في الجنابة. وأما المرأة فإن كانت جنبا وشعرها قرون قد ظفر فلا يلزمها في الجنابة أن تنقضه، ويلزمها ذلك في الحيض. قال: ويدلك، قال: ويدلكه، ويدلك ويدلو نعم، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، يغسل بدنه ثلاثا، ويدلكه ليتيقن استحبابا، هذا من باب الاستحباب، ليتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن، ويتأكد من الغضاريف، مثل غضاريف الأذن، هنا ما نقول مثل الوضوء في المسح، هنا يجب تتأكد أن الماء هنا، تغسل الأذن هكذا في هذه الغضاريف وفي باطن الركبة والإبط والبطن وهكذا، يتأكد من وصول الماء، يتأكد من وصول الماء، ولا بد أن يصل، لكنه يستحب أن يدلكه. أما إذا لم يصل فلا بد أن يتأكد من وصول الماء إلى هذه الأماكن. لكن الدلك هذا في الأصل مستحب، لكنه قد يصل الماء مثل أن الدش إذا تحرك هكذا وهكذا يصل الماء إلى الجميع، لكن المكان الذي لم يصل إليه الماء يلزمه أن يوصل إليه الماء. قال: ويغسل قدميه مكانا آخر. مستحب هذا، أن يغسل قدميه يعني ينتقل لغسل القدمين. وقيده جماعة من الحنابلة بما إذا اغتسل في طين ونحوه، لأنه إذا اغتسل في طين فإن الرجلين يحملان التراب والطين، وأما إذا كان في مثل الأماكن التي نغتسل بها في هذا الزمن فلا نقول إنه مستحب. قال: والمجزئ. المتقدم يشمل الواجب والمستحب. الآن في المجزئ: أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل، ومنه المضمضة والاستنشاق. منه المضمضة والاستنشاق، فلا بد من المضمضة والاستنشاق، هي من فروض الغسل، يعني لا بد أن يتمضمض ويستنشق. قال: ويتوضأ بمد. المد أربعة أربعة، الوضوء بمد، المد ما يملأ الكفين هكذا من معتدل الخلقة، يعني مثل الكوب تقريبا المتوسط أو الكبير عندنا، يعني الكوب الكبير عندنا. ويغتسل بأربعة أمداد، يعني بالصاع، يغتسل بالصاع، هذا المستحب. فإن أسبغ، الإسباغ يعني بأن يصل الماء إلى جميع الأعضاء. يقول: فإن أسبغ بأقل أجزأ، إن أسبغ بأقل من ذلك أجزأ ذلك، يعني لو أنه أسبغ بثلثي مد هل يجزئ؟ يجزئ، لكن الماء لابد أن يسيل. بعض الناس يمسح مسح ويقول تكفيني كاسة من الشاي، أبدا، لابد أن يسيل الماء، يمشي الماء على الأعضاء كما تقدم. أو نوى بغسله الحدثين، هذا رجل اغتسل للجنابة ونوى بالغسل الحدثين جميعا، ونوى بالغسل الحدثين جميعا، يجزئ؟ يجزئ. فإن نوى الحدث الأكبر فقط فلا بد أن يتوضأ للصلاة، أو نوى بغسله الحدثين. قال: أجزأ. والموالاة في الغسل سنة. إذن من الفوارق بين الغسل والوضوء أن الغسل ليس فيه ترتيب ولا موالاة. هل فيه ترتيب الغسل؟ ما فيه ترتيب. وهل فيه موالاة؟ قالوا: ليس فيه موالاة، ليس فيه موالاة. فلو أن رجلا، جامع امرأته في الليل وغسل رأسه، ثم لما أصبح غسل بقية البدن، هل يجزي؟ يجزي. هذا كله تقرير المذهب، يجزي. الموالاة ليست بشرط في الغسل، لكنها شرط في، ليست بواجب أو ركن، ليست بواجب في الغسل لكنها واجبة في الوضوء. هذا واضح لكم؟ نعم. لكن الصواب أن الموالاة في الغسل نعم أنها فرض. قال: ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء. يغسل فرجه ويتوضأ. لأكل، قالوا: وشرب، ونوم، ومعاودة وطأ، ولا يضره حدث بعده، لا يضره كما هو المذهب حدث بعده. يعني رجل أراد أن يأكل فتوضأ للأكل، لكنه أحدث أحدث، دخل فبال قبل أن يأكل يكفي وضوء. أو رجل أراد أن ينام فتوضأ ثم إنه وجد حاجة لبيت الخلاء فدخل فقضى حاجته، يكفيه وضوءه الأول، فلا يضر حدث، لا يضر حدث بعد ذلك، لأن المقصود تخفيف الجنابة. هو حصل تخفيف الجنابة يكفي في هذا الوضوء. قال: باب التيمم. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء، بدل طهارة الماء. والتيمم في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهو قصد التراب ذي الغبار للتطهر به، كما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. قال: هو بدل طهارة الماء، يعني يقوم مقام الماء في كل ما يفعل بالوضوء والغسل. كل ما يفعل بالوضوء أو يفعل بالغسل يفعل بالتيمم بالشروط التي يأتي ذكرها، من صلاة وطواف ومس للمصحف وقراءة قرآن ووطأ حائض، وطأ حائض طهرت، طهرت الحائض وما فيه ماء، ما فيه ماء، ما عنده ماء وقد طهرت، أو طهرت في ليلة باردة وما عنده ما يسخنون به الماء فأراد أن يجامعها، ماذا تفعل المرأة؟ تتيمم، تتيمم ليجامعها. هذا واضح لكم؟ إذن كل ما يجب فيه وضوء أو يجب فيه غسل عند عدم الماء يقوم التيمم مقام ذلك، فهو بدل. واضح لكم هذا المعنى؟ تريد أن تمس المصحف ما عندك ماء، ماذا تفعل؟ تتيمم. الطواف إذا لم يجد ماء، انقطع الماء وما في ماء، فماذا يفعل؟ يتيمم. قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. متى يتيمم؟ إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة، أبيحت نافلة. إذا دخل وقت الفريضة، إذا دخل وقت العصر نقول تيمم، لا تتيمم قبل دخوله، تتيمم متى؟ إذا دخل الوقت. لما؟ قالوا: لأن التيمم مبيح لا رافع. ما معنى مبيح؟ يعني يستباح به ما تقدم ذكره، تستباح به الصلاة، لكن الحدث ارتفع وما ارتفع؟ قالوا: لا، ما ارتفع، الجنب جنب، والمحدث حدثا أصغر لا يزال محدثا، لكن هذا التيمم أبيح له به، نعم، هذه المسائل التي يشرع لها التيمم. هذا واضح لكم؟ مبيح. ولذا متى تتيمم؟ إذا دخل وقت الصلاة. فهذا رجل قبل أذان الظهر في بر، ما عندهم، يا فلان الآن باقي 5 دقائق ويذن، ما عندنا ماء، قال: نصلي. فتيمم أحدهما وصعد على مكان ليؤذن، تيممه قبل الوقت. هل يجزى أن يصلي بهذا التيمم؟ ما يجزى. هذا كله لأن التيمم مبيح لا رافع. أو أبيحت نافلة. ما معنى أبيحت نافلة؟ يعني إن النافلة زال المنع منها في وقت نهي مثلا، هل يتيمم؟ ما يتيمم في وقت النهي. فإذا أبيحت النافلة أو كذلك أيضا اجتمع الناس للاستسقاء، فإذا اجتمعوا تيمم، ما يتيمم في بيته ويمشي، إذا اجتمعوا تيمم. إذا كسفت الشمس ما يقول الآن ما عندي ماء والشمس ستكسف بعد قليل فيتيمم، لا، واضح لكم معنى هذا؟ أبيحت نافلة. قال وعدم الماء، الماء معدوم، ولو في حضر، يعني حتى ولو في حضر، ولو كان في بيته انعدم الماء، أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني لا يسيرا. الماء يباع مثلا بريالين، القارورة تباع بريالين مثلا، فلو بيعت بخمسة هل يلزمه شراؤها؟ لا، ما يلزم. لكن لو أن القارورة اللي تباع مثلا بثلاثة بيعت عليه بأربعة بحيث يعد يسيرا في العرف فيلزمه الشراء، يعني إذا كان عنده ثمن، عنده ثمن، أو بثمن يعجزه، لو كان بريالين لكن يعجزه، ما معه ريال، ما معه ريالان، هل يلزمه شيء؟ ما يلزمه. وهل يجب أن يقترض؟ لا، ما يجب أن يقترض. لو قال البقالة يا صاحب البقالة أعطني الماء أغتسل به وأتوضأ وأنا آتي لك بالماء بالدراهم بعد ذلك، هذا لا يلزمه، إن فعل ما في بس، لكن ما يلزمه ذلك. فإن بذل له الثمن، بذل له الثمن قرضا بلا طلب، بلا طلب، فإنه يلزمه ذلك، هذا المذهب، يعني هناك بطلب وهنا بلا طلب، يعني قال له شخص هذه 10 ريالات خذها، راكب معه أحد أو كذا، قال هذه 10 ريالات نعم أنا أدفعه، هنا الآن ما طلبه، هنا قالوا يلزمه إذا كان يقدر على الوفاء. لماذا يلزمه؟ لأنه لم يطلب هنا، أما أن يطلب القرض فهذا لا يلزمه ذلك، يعني لا يجب أن يقترض، لكن إن بذل له بلا طلب الثمن فإنه يلزمه ذلك. فإن قال هبه الثمن، يا فلان هذه 10 ريال أنا أدفعها عنك هبه، ما يلزمه، لأن في ذلك منه، في ذلك منه عليه. فإن بذل الماء هبة لزمه القبول. لماذا؟ لأن بذل المال، الماء ليس كبذل، نعم ليس كبذل المال. الرجل لو أعطاه قارورة هل في ذلك منه؟ قال خذ هذه قارورة ماء اغتسل بها، هذا ما في منه، هبة، لأن الناس يعتادون على بذل الماء. لكن لو قال يا فلان هذه 10 ريالات هبة مني تشتري بها الماء، تلحقه منه وما تلحقه منه، تلحقه منه، تلحقه منه، واضح لكم الفرق؟ يعني إذا وهب الماء قال يا فلان انتظر هذا بيتي وتفضل اغتسل وتوضأ، أو أخرج له سطل من الماء هبة، ما في شيء. لكن لو قال فلان انتظر وأخرج من الصفط 10 ريالات قال اشتر به ماء، هذه فيها منه، فلا يلزمه ذلك. قال أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، يقول أنا خاف إن استعملت الماء أو إذا طلبت الماء الضرر، إذا يخاف إذا استعمل الماء كأن يكون في بدنه جروح فيخاف من استعمال الماء، أو طلبه ضرر، تقول المرأة الآن انقطع عنا الماء في البيت والمسجد قريب فيه ماء ولكن المكان أخافنا من الخروج، فيه رجال في الطريق، فيه رجال في الطريق يؤذون، والوقت غير مناسب، ما هو وقت حركة النساء، تقول أخاف الوقت غير مناسب، فأخاف يعني أن يأخذني أحدهم، أو كذلك رجل في بر والبئر هناك لكن يسمع عواء ذئب ويقول إن ذهبت أنا إلى البئر هذا الذئب أسمع عواءه وأخاف على نفسي. سبع بينه وبين الماء، هل يلزمه؟ ما يلزمه. أو رفيقه يخاف على الرفيق، يعني معصوم الدم معه صديق رفيق في سفره، يعني يرافقه في السفر صاحبا كان أو غير صاحب، يخاف عليه، يخاف على الرفيق. مثل الرفيق هذا يكون مثلا الأرض هذه فيها قبيلة أخرى بينهم وبين رفيقه مثلا ثأر، فيقول إذا دخلنا هذا المكان استدلوا علينا وربما قتلوه. أو ماله بعطش معه غنم، نعم. أو حرمته يعني المرأة من زوج وغيرها من نسائه قال أو ماله بعطش معه مال، يخاف عليه العطش، بهائم يخاف عليها العطش، معه قربة يريد أن يسقيها دابته، فيقول إذا توضأت قد تعطش هذه البهيمة أخاف عليها. أو مرض أو هلاك ونحوه. إذن كل ذلك حرج، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنفي الحرج. مثل المسألة السابقة في الثمن، لو كان يقف على بئر وهناك رجل يسحب الماء للناس وما يسحب إلا بدراهم، يزعب الماء بدراهم، أو ما يعطيك الدلو إلا بدراهم، إن كان الثمن هو الثمن المعتاد أو زيادة يسيرة يلزمك، لكن لو طلب مالا كثيرا فلا يلزمك ذلك وتتيمم. ثم قال رحمه الله: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره، يقول عندي كاسة من الماء هكذا، الكاسة هذه تكفي نصف الوضوء مثلا، نصف الوضوء تكفي، أتمضمض واستنشق وأغسل وجهي، نقول اغسل وجهك بها ثم تيمم للباقي. ولو كان في الغسل يقول عندي نصف صاع من الماء وأنا جنب، نصف الصاع أغسل به شعري وأعلى ظهري ويبقى بقية الجسم، نقول اغسل أولا بالماء ثم تيمم عن الباقي، ثم تيمم عن الباقي. واضح هذا لكم؟ إذن قوله يكفي بعض طهره، الطهر هنا يشمل الوضوء والغسل، يشمل الوضوء والغسل. قال: ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذا رجل في بدنه جرح، في بدنه جرح. ننظر المسألة الأولى وهي ما ذكره المؤلف، إذا كان الجرح مكشوفا والماء يضره فماذا يفعل؟ يترك الجرح وما حوله القريب منه الذي إذا وصله الماء وصل الجرح، فيترك بقعة تحيط، نعم، دائرة تحيط بالجرح، لأنه يعلم إذا وصل الماء إلى هذه الدائرة وصل إلى الجرح، ويتطهر طهرا كاملا ويتيمم عن هذا الجرح، يتيمم عن هذا الجرح. هذا واضح؟ طيب، المسألة الثانية: إذا كان الجرح مكشوفا ولكن مسحه ممكن، في جروح تكون يابسة الماء، إذا صببت الماء عليها أفسد الجرح وعاد الجرح يلين، لكن المسح هكذا في تقرير الأطباء يقول ما يضر، تمسح مسح، فيمسح ولا يغسل ولا يتيمم. إذن الجرح إذا كان مكشوفا ويمكن مسحه بالماء فيلزمك أن تمسحه مسحا هكذا كاملا كأنه جبيرة ولا تتيمم. فإن كان مغطى بلصوق فتمسح هذه اللصوق كما تقدم. إذا صار عندنا الجرح له كم حال؟ له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون مغطى بلصوق، فتقدم الكلام فيها في المسح على الخفين، يمسح هذه اللصوق هكذا مسحا كاملا. الثانية أن يكون مكشوفا ولا يضره المسح فيمسح ويكفي هذا عن التيمم. الثاني أن يكون مكشوفا ويضره المسح فهذا يتركه ويتيمم. متى يتيمم؟ في الوضوء يتيمم عند العضو، يعني لنفرض أن الجرح هنا باليد، لنفرض أن الجرح هنا في اليد جرح مكشوف، فماذا تفعل؟ المذهب تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك، ثم تغسل اليد وتترك الجرح وتتيمم، وتتيمم هنا، ثم تمسح رأسك، ثم تغسل رجليك، لأن الترتيب واجب في الوضوء. أما في الغسل فلا، هذا الرجل يريد يدخل بيت الخلاء، يريد أن يدخل المغتسل الحمام، يريد أن يدخله ليغتسل وفيه جرح، قبل ما يدخل تيمم عن الجرح ثم دخل وغسل جسده، يجزي يجزي. أو اغتسل غسلا كاملا وترك موضع الجرح ثم خرج وتيمم، يجزي ذلك يجزي. هذا واضح لكم؟ يعني في باب الغسل تتيمم ولو قبل الغسل أو بعده، وأما في الوضوء فيكون التيمم في موضع الجرح. هذا هو المذهب. قال ويجب طلب الماء في رحله، رحلة مثل السيارة، يفتش السيارة والإبل، قد يكون فيها أواني أو نحو ذلك، فيها ماء قربة، تكون فيها قربة في مثلا في الحمل، يبحث في رحله وقربه، قربه يعني الأماكن القريبة إليه عرفا، يعني حوله كما نقول، حوله عرفا، ما يلزمه أن يذهب إلى الأماكن البعيدة، هذا في حرج. وبدلالة، إذن القرب يعني بالعرف، مثل السيارات الآن تختلف عن الأقدام، العرف يختلف، لكن مثل في الأقدام يصعد على أقرب مكان مرتفع إليه وينظر، ينظر يمين يسار، إذا كان فيه شعيب ينظر في الشعيب، قد يكون فيه بئر في زاويته، حوله مثلا فلاحة قديمة يدخل فينظر، مفتوحة يعني كانت مغلقة ما يدخلها إذا كانت لمالك. المقصود أنه ينظر في قربه وبدلاله، يعني يسأل. فإن قال أنا أعرف، في مثلا من أهل النفود مثلا أو أهل البر، تقول له ابحث، يقول شبح، هذه الأماكن أعرفها معرفة جيدة، نعم ما يحتاج، هذه ليس فيه ماء، هذا المكان الذي نحن فيه وأنا متيقن أنه ليس فيه ماء، يحتاج بحث؟ هذا ما يحتاج بحث، إذا كان يتيقن أن المكان ليس فيه ماء فهذا لا يحتاج إلى بحث. قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. رجل معه الماء ونسي وتيمم ثم تذكر الماء، ماذا يفعل؟ يعيد، يلزمه أن يعيد لأنه قادر على الماء فلزمته الإعادة. قال وإن نوى بتيممه أحداثا أجزأ عن الجميع، واضح. نوى بالتيمم يرفع الأحداث من ريح ونوم ومس ذكر أجزاء أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. هذه من مفردات المذهب. النجاسة، هذا الرجل يقول أنا في البر ثيابي نجسة وبدني نجس وما عندي ماء. المذهب أن النجاسة التي على البدن يتيمم لها. يقول أنا علي وضوء، وضوء سابق، ولكن الآن بدني وطئت برجلي نجاسة، وطئت برجلي نجاسة. البدن في المذهب النجاسة التي تكون عليه يتيمم لها، أما النجاسة على الثوب أو على البقعة فلا يشرع لها تيمم. هذا واضح لكم؟ هذا هو المذهب، وهذا من المفردات. هذه المسألة أيضا من مفردات المذهب. إذن أصبح عندنا التيمم حتى عن النجاسة التي تكون على البدن، على فخذه، على رجله، لكن على ثوبه هل يتيمم؟ لا. قال أو عدم ما يزيلها، عدم ما يزيل النجاسة، أو خاف بردا، إذا خاف البرد وليس عنده ما يسخن به الماء، أو عنده لكن المكان مكشوف، يقول ما عندي خيمة أنا في بر في العراء، فإن اغتسلت بالماء ولو كان حارا فإن الماء يبقى على جسدي فيبرد بعد ذلك ويلحقني الضرر، هذا يتيمم. يتيمم. أو حبس في مصر فتيمم، يعني في بلد حبس في بلد فتيمم. إذا حبس في بلد المياه كثيرة، يسمع الأنهار تجري ولكنه محبوس، هل يتيمم؟ يتيمم. أو عدم الماء والتراب، قال صلى ولم يعد، رجل في مكان لا ماء ولا تراب يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد لأنه معذور، إذن يصلي على حسب حاله حتى لو حضر الماء بعد ذلك. يعني أنت في مكان لا ماء ولا تراب تصلي، فلما انتهيت من الصلاة جاء الماء أو جاء التراب لا حرج عليك، قد صليت. قال ويجب التيمم بتراب فقط دون غيره من رمل أو سبخة أو حجارة أو جص، في التراب فقط طهور لا نجس، له غبار يعلق باليد، يعني إذا ضربت التراب خرج الغبار، خرج الغبار. هذا كله المذهب. قال له غبار يعلق باليد، يعني له غبار يعني يعلق باليد. قال وفروضه، هنا يضرب بيديه التراب هكذا ضربا، لكن إن كان التراب ناعما بحيث إنه إذا وضع يده وضعا هكذا من غير ضرب يعلق الغبار بيده، يكفي؟ يكفي. بعض التراب يكون مثل الطحين بحيث أنك إذا وضعت يدك هكذا هكذا حركتها أو من غير تحريك يعلق التراب، فلا يحتاج إلى الضرب. الضرب فيما إذا كان يحتاج إلى ضرب لينبعث الغبار، فلا بد أن تضرب من أجل أن ينبعث الغبار فيعلق باليد. أما إذا كان ناعما فلا يحتاج إلى ذلك. قال وأيضا أجازوا أن يضرب بيده الصوف أو الفراش فيخرج منه فينبعث منه الغبار، فإذا كان يخرج منه غبار فيجزئ، فيجزئ مثل الصوف الآن الذي يعطى المرضى، يعطى المرضى. فهذا فيه مخزن فيه التراب بحيث إذا ضربته انبعث منه الغبار. وعلى ذلك فإذا ضرب بيده على ثوب أو فراش بحيث يخرج منه الغبار فإنه يجوز له أن يتيمم به. قال وفروضه، الآن نأتي إلى فروض التيمم. نعم، هذه في بعض النسخ، نعم في بعض النسخ لم يغيره طاهر غيره، يعني مثل الماء، الماء إذا خالطه طاهر فغيره نعم فلا يجزي. مثله التراب إذا خالطه شيء مسك أو غير ذلك خالطه فغيره. ولذا هم ما يرون التيمم بالماء المستعمل، بالتراب المستعمل، التراب المستعمل في رفع حدث كالماء المستعمل في رفع حدث. قال وفروضه مسح وجهه كله، وفروضه مسح وجهه يعني كله. بعض الناس يقول هكذا هكذا ما يجزي، هذا لا بد أن يمسح الوجه كاملا حتى الفم الظاهر وحتى الأنف الظاهر، لكن ما يدخل التراب فيه ولا في أنفه، يعني ما يحتاج يقول هكذا، لكن يقول هكذا وهكذا لا بد أن يعمم. التعميم هنا هل هو للتراب أو للمسح؟ قالوا للمسح ليس للتراب، يعني تمسح بالمسح وليس أن يمشي التراب، لأن هذا يشق. إذن لابد من منابث شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، لكن يستثنى من ذلك داخل الفم وداخل الأنف، ويستثنى من ذلك أيضا الشعر الخفيف. إذا كان الشعر خفيفا فما يلزم أن يحركه هكذا، يكفي الظاهر في الشعر الخفيف. إذن هذه فوارق. ثم قال طيب إن وجد رجل ثلجا ما ينذاب وهو في طريق، ما يستطيع يقف حتى يذوب في سفر، فالثلج ثقيل ما يذوب، هل يمسح بالثلج مسحا أو يتيمم؟ يمسح بالثلج، يأخذ الثلج ويمسح به كأنه يتوضأ وضوء كامل بالمسح، فيقدم المسح بالثلج على التيمم كما هو منصوص أحمد. وهل تجب التسمية في التيمم؟ هنا ما ذكرها المؤلف، لكن تجب، تجب التسمية كما يجب في الغسل. قال ويديه إلى كوعيه، الكوع أين الكوع؟ الرسغ هنا، وليس ما نسميه نحن كوعا الذي هو المرفق، الكوع هنا. ويديه إلى كوعيه، وتأتي الصفة رحمك الله. كذلك يجب التعميم، بعض الناس يقول هكذا، كثير من الناس اللي يتيمم ما يصح تيمم، يقول هكذا كثير من الناس، لابد أن تعمم هكذا ثم هكذا كاملا ثم هكذا كاملا. ويأتي الصفة من كلام المؤلف. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، قالوا إذا كان تيممك في حدث أصغر فلا بد أن ترتب، تبدأ بالوجه ثم في اليدين، وإن كان تيممك لحدث أكبر فلا يجب لا ترتيب ولا موالاة. يعني رجل جنب، رجل جنب أراد أن يتيمم، إن شاء بدأ بالوجه وإن شاء بدأ بماذا؟ باليد. وأما المتوضئ يعني مكان الوضوء اللي فيه حدث أصغر فلا بد أن يرتب. هذا هو تقرير المذهب، والصواب أنه واحد لا يختلف، لكننا لا نزال نكرر لأن يرى في وجوه بعض الإخوان، يعني هذه كلها في تقريرات المذهب في بيان إيضاح المذهب. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، لابد من نية أو غيره. ما المراد بقوله أو غيره؟ نعم، النجاسة على البدن. قال فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر كالغسل والوضوء، يعني عليه حدثان أكبر وأصغر، إذا تيمم ينوي رفع الحدثين، إذا تيمم تنوي رفع الحدثين. لو نويت رفع الجنابة فقط فتحتاج تيمم آخر للصلاة، واضح هذا؟ قال وإن نوى نفلا أو أطلق، هذه من فروع أنه مبيح لا رافع، إن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا. نوى نفلا أو أطلق، قال أريد أن أتطهر، أريد أن تباح لي بعض، يعني أن أريد أن أتيمم، والتيمم كما تقدم مبيح أو رافع، فتيمم ولم ينوي شيئا أطلق، فلم ينوي شيئا، أو نوى نفلا لم يصلي به فرضا. أوضح لكم هذا، هذا رجل تيمم مثلا لصلاة الضحى، تيمم لصلاة الضحى، ما عنده ماء فتيمم لصلاة الضحى، فتذكر أنه لم يصلي العشاء، لم يصلي العشاء، هل يصلي بهذا التيمم العشاء؟ قالوا لا، يفعل ما نواه وما يساويه وما دونه لا ما فوقه، يفعل نعم ما نواه وما يساويه لا ما فوقه. هذا واضح لكم؟ لو نوى صلاة الظهر هل يجوز أن يمس به المصحف؟ يجوز، لأن مس المصحف دون الصلاة، وترتيبها في المذهب، يعني حتى نحتاج أن نعرف الترتيب، قالوا فرض عين ثم نذر ثم نذر. على ذلك رجل نذر أن يصلي في كل ضحى ركعتين، في كل ضحى ركعتين، نذر واجب النذر، تيمم ليصلي الركعتين، تذكر أنه لم يصلي فرضا، هل يصلي الفرض؟ لأن لا، النذر دونه. فهم قالوا يعني في ترتيبها أعلاه فرض عين ثم نذر ثم فرض كفاية، فرض كفاية، فروض الكفاية، مثل صلاة العيد على قول، مثلا من يرى أنها فرض كفاية، نعم، أي صلاة الجنازة، نعم. قالوا فنذر فكفاية فنافلة فطواف فرض أو نفل. إذن النافلة نعم فوق ماذا؟ فوق الطواف، فرضه ونفله. ولذا لو تيمم مثل صلاة الضحى ثم قلت أطوف ما في مانع، حتى لو كان طواف فرض. فمس مصحف فقراءة، نعم، فلبثم في مسجد، آخر شيء لبث في المسجد. على ذلك لو أنك تيممت لصلاة الضحى هل لك أن تمس المصحف؟ لك، لأنه دونه. هل لك أن تلبث في المسجد؟ لك ذلك. أعيدها، فرض عين ثم فرض ثم نذر ثم فرض كفاية ثم نافلة ثم طواف فرض ونفل ثم مس المصحف ثم القراءة، لأن الجنب ممنوع من القراءة، ثم القراءة ثم اللبث في المسجد. قال وإن نواه، يعني نوى الفرض، الفرض أعلى، صلى كل وقته فروضا ونوافل. لو تيممت لصلاة الظهر فتذكرت أنك لم تصلي العشاء، تصلي ولا ما تصلي؟ تصلي تصلي. قال ويبطل التيمم. الآن في مبطلات التيمم، ما هي مبطلات التيمم؟ قال يبطل التيمم بخروج الوقت. قالوا إلا من نوى الجمع، من نوى الجمع يجمع بين الصلاتين، لأن الجمع يجعلهما وقتا واحدا. قال بخروج الوقت ومبطلات الوضوء، واضح مبطلات الوضوء، أي مبطل الوضوء يبطل الريح، تبطل الوضوء وتبطل التيمم. قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، إذا وجد الماء لزمه نعم أن يمس الماء وضوءا أو غسلا لا بعدها، لو سلم وجاء الماء بعد السلام صلاته صحيح، صلاته صحيح. بعض الناس يكون جنبا ولا يجد الماء، ثم يجد الماء بعد أسبوع مثلا ويكتفي بالوضوء، فعله صحيح أو فعله خاطئ؟ نعم، يعني رجل أجنب في البر ولا ماء، فصار يتيمم ويصلي، بعد 3 أيام وجد الماء، يكفي الوضوء أو لا بد من الغسل؟ لا بد من الغسل، لا بد من الغسل. أو رجل في ليلة باردة شديدة البرد تيمم وصلى ثم زال العذر مع أذان الفجر أو الضحى وجد الماء، أو زال البرد في الضحى طلعت الشمس والماء دافئ وفي مكان يغتسل فيه، يغتسل أو يتوضأ؟ يغتسل، انتبهوا لهذا، يغتسل نعم يلزمه الغسل. قال والتيمم طيب كذلك مثل هذا إذا زال العذر المبيح للتيمم كمرض. رجل تيمم لصلاة الفجر لأنه مريض وبعد دقائق اندمل الجرح قبل أن يصلي، صار يمكنه أن يغسل، صار يمكنه أن يغسل فيغسل إذا زال العذر المبيح، فيلزم نعم فيلزم الماء. قال والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى، أو من استوى عنده الطرفان. هذا الرجل يقول أنا أرجو الماء، أرجو أن يأتيني الماء، أو يستوي الطرفان، يقول يعني يمكن يجي الماء ويمكن ما يجي، لكن يعني مجيئه محتمل. فقالوا المستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، آخر الوقت يعني المختار لا وقت الضرورة، قبل وقت الضرورة مثل العصر قبل أن تصفر الشمس، يصلي قبل أن تصفر الشمس. يعني أنت العصر الآن ترجو الماء، نقول انتظر استحبابا، لو صليت في أول الوقت ما في بأس، يعني رجل أذن العصر وهو في بر ما في ماء، والماء يرجى أن يجي أحد في الطريق يريد يحضر لهم ماء فيرجون وجود الماء، فلهم أن يصلوا في أول الوقت، ولكن المستحب في المذهب أن يؤخروه ما دام الشمس لم تصفر، فإذا خافوا أن تصفر الشمس يعني بقي دقائق وتصفر تيمموا وصلوا، هذا من باب الاستحباب. لكن لو صلى في أول الوقت فلا بأس، لو صلى في أول الوقت فلا بأس. قال وصفته أن ينوي ثم يسمي، يقول بسم الله ويضرب التراب بيديه، قلنا وجوبا الضرب إلا إذا كان ناعما يخرج بلا ضرب، واضح يخرج بلا ضرب، إذا كان ناعما ما يحتاج إلى ضرب فيكفي. مفرجتي الأصابع هكذا وجوبا، هكذا حتى لأنه ما هو مثل الماء، الماء يسيل ويدخل هنا، لكن التراب إذا ضربت لابد أن تقول هكذا مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما، الوجه يمسحه بباطن الأصابع بهذا القسم، باطن الأصابع يكون للوجه، وباء والراحة تكون هنا هكذا. نعم، هذا هو المذهب، وهذا لا أصل له في لا أصل له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني المذهب باطن الأصابع لأي شيء؟ للوجه. أنت الآن ضربت هكذا، تقسم اليد إلى قسمين، القسم الأول هنا باطن الأصابع هذا للوجه، والراحة هكذا لليد، والصحيح أنه ما يحتاج لها. قال ويخلل أصابعه هكذا، هكذا وجوبا، يخلل أصابعه هكذا وجوبا، لأن التراب ليس سيالا مثل الماء. في الوضوء هل يجب التخليل أو يستحب؟ في الوضوء، لكن في التيمم يجب. لماذا يجب؟ قالوا لأنه نعم لأن التراب ليس سيالا، بخلاف الماء فإنه يسيل فيدخل بين الأصابع. إذن يخلل أصابعه وجوبا. ولا يشرع في المذهب التيمم للصلاة التي يخاف فوتها كالجمعة. يقول إن أتى إلى دورة المياه فوجد الماء منقطع، قال إن رجعت إلى البيت فاتتني الجمعة وما في ماء، فالمذهب لا يتيمم ولا لعيد ولا لجنازة يخاف فوته ولا لسجود تلاوة، سنقرأ من حفظه فجاءت سجدة وعنده التراب، فالمذهب لا يتيمم، وعند شيخ الإسلام يتيمم جميع لهذه المسائل كلها. نعم. ثم قال باب إزالة النجاسة. النجاسة هي الشيء المستقذر في الشرع، الشيء المستقذر في الشرع يسمى بالنجاسة. يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها، في غسل النجاسات كلها، إذن الشيء المستقذر شرعا يسمى بالنجاسة، يجزئ في غسل النجاسات كلها كلها، ولو نجاسة كلب وخنزير، إذا كانت على الأرض. إذن الكلام الآن في النجاسة التي تكون على الأرض، ومثل الأرض أيضا الصخور والحيطان والأحواض، ومثل ذلك كما أفتت به اللجنة الدائمة الفرش الواسعة هذه، فهذه يجزئ في غسل النجاسات كل حتى ولو كانت نجاسة كلب وخنزير، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. علم من هذا إذا كان فيه جرم للنجاسة مثل غائط لابد أن يزال، ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نصب الماء بما يسمى بالمكاثرة. المكاثرة أن يصب الماء صبا حتى يغمر المكان، يعني يكون الماء هو الغالب فيغطي النجاسة، فيغطي النجاسة، وإن كان فيه جرم يزال هذا الجرم فيغمر هذه النجاسة. غسلة واحدة يقول تذهب بعين النجاسة. والفرش الواسعة هذه التي عندنا الآن تحتها البلاط والإسمنت، فإذا صببنا الماء فالنجاسة تبقى موجودة، ولذا إذا كان تحت الفراش الواسع تحته إسمنت أو نحو ذلك أو بلاط فلا بد أن ينشف، ما يكفي أن نصب الماء مكاثرة فلا بد من التنشيف. وأما إذا كان تحته تراب نعم فيكفي أن نصب الماء على هذا الفراش على هذا الموضع بحيث يغمر النجاسة ونزيل الجرم، ونزيل الجرم. نعم. ف فثم قال وعلى غيرها، على غير ماذا؟ الأرض، سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. نجاسة الكلب والخنزير إن كانت على غير الأرض، أما على الأرض فمثل غيرها، لكن إذا كانت على غير الأرض، أما إذا كانت على الأرض فهي مثل غيرها. إذا كان في إناء مثلا نجاسة كلب أو خنزير أو في ثوب، فلا بد من سبع إحداها بتراب، والأفضل أن تكون الأولى، لكن ما في مانع أن تكون الأخيرة أو الوسطى، إحدى هذه الغسلات بتراب. ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، يجزئ عن التراب الأشنان الذي ينظف به ونحو ذلك من المنظفات، يعني لا يقتصر على التراب، التراب أو ما يقوم مقام التراب كالأشنان. إذا نجاسة الكلب والخنزير إذا كانت في غير الأرض فلا بد من غسلها سبعا، إحدى هذه الغسلات السبع بالتراب أو بما يقوم مقام التراب. قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، سبع بلا تراب في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. النجاسة إذا كانت على ثوب مثل بول على الثوب، فالمذهب لابد أن نغسل الثوب كم غسلة؟ سبع غسلات من غير تراب، من غير تراب. ولا بد من العصر، عصر ثوب يعصر، تغسله المرة الأولى وتعصر، ثم تغسله الثانية وتعصر، ثم الثالثة وتعصر، لا بد من أن تعصر هذه الغسلات السبع. فإن كان ثقيلا مثل بعض الأشياء الثقيلة، صوف مثلا، صوف ثقيل، بعض الألبسة ثقيلة، فيكفي أن يقلب ويدق، يعني نأخذ عصا أو شيء وندقه به حتى يخرج أكثر الماء، حتى يخرج أكثر الماء. قال ولا يطهر متنجس. طيب فإن بقي، إن بقي لون أو رائحة في الثوب مثل بقي حمرة في الثوب، غسلناه سبعا وبقيت حمرة وعجزنا عن إزالتها، عجزنا عن إزالتها بالماء، ما يلزم صابون، يعني بالماء ما زالت، يعفى عنها أو ما يعفى؟ يعفى. إذن يعفى عن اللون والرائحة عند العجز، يعفى عن اللون والرائحة عند العجز، أما الطعم فلا يعفى عنه. ثم قال لا ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. قالوا ولا مسح، السكين أو الساطورة لو مسحتها بالمناديل هل تطهر في المذهب؟ ما تطهر، لابد من الماء، لابد من الماء. الريح تكفي؟ ما تكفي. الشمس ما تكفي. الدلك لما مشى على النجاسة وقف على التراب وأخذ يدلك رجليه دلكا دلكا حتى ذهبت النجاسة، دلكها حتى ذهبت النجاسة، هل يجزي؟ ما يجزي. إذن المذهب لا بد من الماء. قال ولا استحالة كذلك، الدم تحول إلى تراب يطهر؟ ما يطهر، ما يطهر. في أشياء تستحيل من عين إلى عين، يعني الدم تحول إلى تراب، ميتة مع الوقت تحولت إلى تراب، هل تطهر؟ ما تطهر. فإن خل غير الخمرة، أولا الخمرة ومثلها الحشيشة نجستان، فالخمرة نجسة والحشيشة نجسة، إذا خللت الخمرة لم تطهر، يعني تركها، يعني وضع عليها دواء فتحولت من خمر إلى خل، هل تطهر؟ ما تطهر. لكن إن تخللت بنفسها، تحولت بنفسها تركها زمنا ثم إنها تحولت بنفسها من غير أن يخللها، تحولت إلى خل، هل تطهر؟ تطهر. إذن الخمرة إن تخللت بنفسها طهرت، وإن تعمد هو تخليلها فإنها لا تطهر. قال: أو تنجس دهن مائع لم يطهرا. إن تنجس لم يطهرا للمسألة السابقة وهذه الخمرة وهذه. يقول: لو تنجس دهن مائع، يقول لم يطهر. لو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن ليس الجامد، المائع لو وقعت فيه فأرة وهو دهن ولم تغيره وهو كثير، نجس أو طاهر؟ نجس في المذهب، حتى ولو لم يتغير. يعني عندك مثلا قوارير كبيرة واسعة جدا من الزيت كثيرة، قلتان فأكثر، وقعت فيها فأرة وهي سائلة مائعة أصبحت نجسة. فإن كانت جامدة فتحمل النجاسة وما حولها ويكفي. وقعت فيها فأرة في الودك المتجمد، تأخذ الفأرة هذه وترميها الميتة، هذا واضح لكم؟ نعم. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. يقول: إن خفي الموضع، تقول ثوبي تنجس، بال عليه طفل، لكن ما أدري هو أسفل الثوب أعلاه أو في وسطه، تتحرى أو ما تتحرى؟ ما تتحرى، يجب أن تغسل حتى تجزم بالزوال. لو أنك تقول هو في الجزء الأسفل إما يمين أو يسار، نقول اغسل الجزء الأسفل. لو قلت ما أدري هو فوق هو تحت هو وسط، نقول اغسل الثوب كامل. لابد أن تتيقن أنك أصبت النجاسة، يعني ما تتحرى. أما إن كان واسعا كفضاء مثل حوش مثلا أصابته نجاسة، فهنا تصلي بلا تحري، ما يحتاج أن يغسل شيء منه، ما يحتاج أن يغسل شيء منه إذا كان واسعا كفضاء. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. الطفل الذي لا يأكل الطعام، لم يأكل الطعام يعني اعتماده على اللبن، ولا يأكل الطعام باختيار وشهوة، قد توضع الحلاوة فيه أو التمرة فيمصها، لكنه ليس باختيار ولا شهوة، اعتماده على اللبن وأكله للطعام ليس باختيار وشهوة. أما الطفل الذي يطلب الحلوى والتمر ويرغب ويشتهي أكله، هذا لا يدخل في الحكم. يقول: ويطهر بول غلام، يعني دون جارية، وبول يعني دون الغائط. الغائط هل له هذا الحكم؟ لا. لم يأكل الطعام بنضحه، ما المراد بالنضح؟ هل النضح ما يفعله بعض الناس من الرش هكذا؟ لا، النضح والصب، يعني تأخذ مثلا بال الطفل في هذا المكان من ثوبك، تأخذ ماء هكذا وتصب، ولا يلزم العصر. إذن التخفيف في ترك ماذا؟ في ترك عصره. في المسألة السابقة قلنا يجب العصر، لكن هنا في بول الغلام التخفيف في أنه لا يجب أن يعصر. ثم قال: وقي الطفل كذلك، قيئه كذلك، لأن القي نجس، لو قاء الطفل فهو هنا كالبول، قيئه كبوله لا كغائطه. يعني لو قاء الطفل على ثوبك فيكفي النضح، النضح يعني بمعنى الصب بلا عصر. قال: ويعفى، هذه مسألة ذات قيود، ويعفى في غير مائع، في غير مائع، المائع كالماء والزيت. الثوب هل هو مائع؟ لا. إذن يدخل الثوب في هذه المسألة، يعفى في غير مائع ومطعوم. المطعوم كالعجين، العجين لو فيه نجاسة يسيرة هل يعفى عنها؟ ما يعفى عنها. يعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير، اليسير عرفا هنا، عن يسير دم النجس ولو كان دم حي، عن يسير دم النجس من حيوان طاهر. دم نجس من حيوان طاهر اليسير يعفى عنه، لكن سائر النجاسات من بول أو غائط ما يعفى عن يسيرها. الذي يعفى عن يسيره فقط هو نعم الدم، الدم اللي هو دم نجس بهذه القيود من حيوان طاهر، من حيوان طاهر. لكن لو كان دم كلب هل يعفى عنه؟ ما يعفى. قوله دم نجس، هل هناك دم طاهر؟ قالوا نعم، دم الشهيد، أما دم الآدمي فهو نجس، ودم الشاة نجس، ودم البعير نجس. أما دم الآدمي فدم الشهيد منه طاهر، وأما سائر دمه فهو نجس. قال وعن أثر استجمار بمحله. أثر الاستجمار تقدم لكم أن الاستجمار يعفى عنه، لكن في محله. لو أنه سال إلى السروال هل يعفى عنه؟ لا. يعني الأثر هذا الذي يبقى بالأحجار يعفى عنه، لكن لو أطال المشي بالشمس حتى عرق بدنه وسال العرق من موضع النجاسة حتى وصل إلى السروال، فالآن السروال يجب أن يغسل، يجب أن يغسل. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، الآدمي طاهر لا ينجس بالموت. قال وما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر. ما لا نفس يعني لا دم. هناك حشرات ومن الطيور مثل الذباب وحشرات أيضا، هذه ما لها دم، ما لها دم يعني ما لها دم يسيل، إذا ضربتها تخرج بقعة لكن الدم ما يسيل، فليس لها دم يسيل مثل الذباب والبعوض والجراد ونحو ذلك. هذه طاهرة إذا كانت متولدة من طاهر، لكن الحشرات مثل الآن الصراصير التي تتولد من النجاسات هذه نجسة أو طاهرة؟ نجسة. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، الذي يؤكل لحمه مثل الشاة والإبل، أبوالها وأرواثها، الخيل تؤكل، منيها، هذه كله طاهر، وسائر الفضلات العرق ونحو ذلك. فإن كان لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجسان، مثلا الحمار لا يؤكل لحمه، روثه نجس أو طاهر؟ وبوله نجس. قال ومني الآدمي، مني الآدمي طاهر، وأما المذي فهو نجس، المذي نجس ويجب غسله، ويجب أن يغسل الذكر والأنثيين، يغسل الذكر والأنثيين يعني مع الخصيتين. قال ورطوبة فرج المرأة. ما هي رطوبة فرج المرأة؟ رطوبة فرجها ماء أبيض، ماء أبيض متردد، ماء أبيض متردد بين المني، بين المذي والعرق، يعني فيه شيء من اللزوجة وهو قريب من العرق، يعني بين العرق والمذي، رطوبة في المرأة. رطوبة فرج المرأة طاهرة، فلو سالت من فرجها فأصابت الثوب فلا يجب غسل الثوب، لكن ينقض الوضوء، الذي يسيل ينقض الوضوء. قال: وسؤر الهر، السؤر يعني الريق، إذا شرب الآن فريقه هل هو طاهر أم نجس؟ ليس الكلام في الميتة، الميتة نجسة، لكن هناك حيوانات طاهرة في حال الحياة وهناك حيوانات نجسة في حال الحياة، في حال الحياة. أما الميتة فهي نجسة. يقول: سؤر الهر، الهر وما دونها في الخلقة طاهر، فالهرة طاهرة وما دونها في الخلقة كالحية وكالفأرة هذه كلها طاهرة. السؤر وهي تعد طاهرة، ما هو الكلام في الدم، ما هو الكلام في الدم، السؤر العرق كل ذلك طاهر، فهو حيوان طاهر. قال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه، يعني من الحمار الأهلي نجسة. سباع البهائم كالأسد والذئب هذه نجسة، هذه نجسة وسؤرها نجس. والطير من السباع، يعني سباع البهائم والطير، يعني سباع الطير مثل النسر مثل الصقر. الآن الصقر الذي يصيد به الناس سؤره نجس أم طاهر؟ نجس. والحمار الأهلي، لأن الوحش صيد يؤكل، أما الحمار الأهلي فهو نجس. والبغل منه، يعني البغل الذي تولد من حمار أهلي، فإن كان تولد من حمار وحشي فهو طاهر، فهو طاهر. نأخذ بقدر ربع ساعة من يعني من باب الحيض، نعم لأن تأخرنا اليوم، يعني نترك 10 دقائق إن شاء الله قبل الأذان بإذن الله. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض دم يرخيه الرحم من قعره في أوقات معلومة، يرخيه رحم المرأة من قعر الرحم في أوقات معلومة. يقول هنا: لا حيض قبل 9 سنين، يعني لو عندنا بنت عمرها مثلا 9 سنين حاضت، هذا حيض أو ليس بحيض؟ حيض. لكن لو قال بنت 8 سنين أو بنت 8 وأشهر نزل معها دم، نقول هذا ليس بشيء، ليس بشيء. إذا أرادت أن إذا دخل وقت الصلاة توضأت وصلت. إذن السن بالتحديد 9 سنين. قال: ولا بعد 50. المرأة إذا بلغت 50 سنة يائست، فما يخرج منها من الدم بعد 50 فهذا يسمى دم فساد، هذا دم فساد. ولكن الصواب، بعض المسائل قد نحتاج إلى، لكن الصواب أن الدم إذا كان ينزل عليها كحالته قبل ذلك تماما، يعني العادة تأتيها كما تأتيها قبل 6 أيام 7 أيام الدم مستمر ما تغيرت صفتها فهو حيض، أما إذا تغيرت صفته بعد 50 فهو دم فسد. نعود إلى المذهب. المذهب الحد هي 50 سنة. 50 سنة هذه هل هي بالهجرية أو بالشمسية؟ بالهجري، الحساب في الشرع بالهجري. ولا مع حمل، يقول الحامل ما تحيض، فلو نزل معها دم فهذا دم فساد، يعني امرأة حامل وتقول نزل معي دم له يعني أكثر من يومين وهو ينزل 3 أيام 4 أيام ينزل، نقول هذا ليس بشيء، ليس بشيء، هذا يسمى دم فساد، توضئي وصلي. إذن الحامل لا تحيض، لو نزل معها شيء لا يعد، لا يعد دما. قال: وأقله يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة. وعلى ذلك فلو أن امرأة ما يأتيها إلا نهار تجلس ساعات يفيض يسيل منها الدم 10 ساعات ثم ينقض وتنتهي، نقول هذا ليس بحيض، دم فساد. أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، 15 يوما، هذا أكثر الحيض. وعليه فلو أن امرأة استمر معها الحيض 16 يوما، اليوم الزائد هذا استحاضة، دم فساد. إذن المرأة قالت الدم مستمر معها لو 10 أيام، نقول اترك الصلاة. قالت الآن له 14 يوما، اترك الصلاة. قالت 15 يوما، اترك الصلاة. زاد، نقول اغتسلي وصلي. إذا الأقصى أقصى أيام الدورة 15 يوما. قال وغالبه 6 أو 7، الغالب 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو الغالب. يعني غالب النساء إما 6 أيام أو 7 أيام. قال وأقل طهر بين حيضتين 13. الحيضتان قد يكون بينهما سنة، قد يكون بينهما سنة أو أكثر، لكن ما هو أقل مدة بين الحيضتين؟ يعني هذه امرأة اغتسلت اليوم وطهرت وصلت، هل هناك فاصل من الأيام بين هذه الدورة والدورة القادمة؟ قالوا نعم، 13 يوما. وعلى ذلك لو أن امرأة طهرت ثم رأت الدم بعد 10 أيام، هل هو دم فساد أو دم حيض؟ فساد. تصلي، تتوضأ وتصلي، رأته بعد 11 يوما كذلك، بعد 12 يوما كذلك، رأته بعد مضي 13 يوما، نقول نعم هذا دم حيض. وعلى ذلك فلو أتاها 6 أيام متواصلة بعد 10 أيام، بعد 10 أيام من الغسل نزل عليها دم 6 أيام، نقول 3 الأيام الأولى فساد و3 الأيام الثانية حيض. هذا واضح؟ نعم. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة. نعم. ولا حد لأكثره، تقدم إيضاح حاله. يعني لو أن بين الحيضتين سنة ما في مانع، ما تقول المرة ليش ما جيت مرة ثانية، لو جلست سنة أو سنتين نعم فتبقى حتى يأتيها الدم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وقضاؤها للصلاة بدعة، ما تقضي الصلاة. قال ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطئها في الفرج. ما يجوز أن يطأ الرجل الحائض في الفرج، فإن فعل جمع في فرجها فعليه دينار، الدينار يساوي 4 جرامات وربع من الذهب. الآن كم يساوي الجرام؟ يقول يساوي نحو 150 تقريبا كذا، فنضرب 150 في 4 جرامات في 4 وربع، يعني فوق 600. نعم. أو نصفه على التخيير، يعني ما يلزمه الدينار لو أخرج نصف الدينار. هذا إذا كان الجماع في وقت الدم، فإن كان الجماع بعد انقطاع الدم فيأثم ولكن ليس فيه كفارة. واضح؟ يعني المرأة جاء للمرأة وقد طهرت من الحيض لكنها لم تغتسل، فجامعها، هل عليه دينار أو نصف دينار؟ لا. إذن قوله أو هذا للتخيير، هذا للتخيير، إن شئت نصف دينار وإن شئت دينارا. قالوا ولو كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، حتى لو كان جاهلا في الحكم عليه هذه الكفارة، أو ناسيا أو مكرها وفي غاية المنتهى ويتجه أو زنى، يتجه أو زنى يعني يتجه أن الرجل إذا زنى فيتصدق مع التوبة إلى الله جل وعلا بدينار أو نصف دينار. قال فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع بها ويستمتع منها بما دونه، بما دونه بين الفخذين يجوز، يجوز لا حرج على ظهرها على بطنها، ولكن ما يأتي الفرج. قال وإذا انقطع الدم، انقطع الدم ولم تغتسل يعني طهرت ولم تتطهر، لم تغتسل، لم يبح غير الصيام والطلاق. هل يباح الجماع؟ لا. هل تباح الصلاة؟ لا، حتى تغتسل. لكن الصوم يباح، يباح، ويباح الطلاق، يباح الطلاق. يعني امرأة طهرت انقطع الدم فطلقها زوجها قبل أن تغتسل يباح، ما اغتسلت إلى الآن لكنها طهرت من الحيض يطلقها لا حرج. كذلك أيضا، كذلك أيضا الصيام، انقطع عنها الدم فقالت أتسحر الآن، وإذا والوقت بسيط ما يكفينا، ما يكفي صلاة العشاء والمغرب، لأنها يعني تصلي المغرب والعشاء، لكنها قبل بلحظات طهرت فاشتغلت بأكل تمر أو عشاء أو كذا، فأذن الفجر بعد 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة اغتسلت، هل هل هل يصح صيامها؟ يصح، يصح صيامها. قال والمبتدأة، المبتدأة وهذه من المسائل التي ليس العمل عليها، ليس العمل عليها والجمهور على خلافها. المبتدأة ما معنى مبتدأة؟ يعني أول مرة ينزل معها الحيض، أول مرة ينزل معها الحيض تسمى مبتدأة. يعني عندك بنت أو أخت أول ما نزل معها الحيض أتت تسأل الآن، فيقول هنا تجلس أقل، ما هو الأقل؟ يوم ليلة، ثم تغتسل وتصلي. يعني اليوم نزل معها الدم، أول يوم ينزل معها الدم، نقول اجلسي يوما وليلة لا تصلي، فإذا مضى يوم وليلة اغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي. طيب في الشهر الثاني كذلك، في الشهر الثالث كذلك، 3 أشهر يعني 3 مرات، كل ما جاء الدور الثاني والدور الثالثة تجلس اليوم الأول فقط ثم تغتسل وتصلي. قال فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع أيضا، يعني في الشهر الأول جلست يوما وليلة، جلست يوما وليلة ثم اغتسلت وصلت، فإذا انقطع، إذا انقطع ولو 15 يوما فما دون، يعني بعد 10 أيام انقطع عنها، نقول اغتسلي ثانية، اغتسلي ثانية. إذا تغتسل كم مرة؟ مرتين، مرة بعد يوم وليلة، ومرة إذا انقطع الدم. إذا كان انقطاعه 15 يوما فأقل، هذا واضح؟ طيب أيضا قال فإن تكرر 3 فحيض. قالت المرأة الشهر الأول 5 أيام قلنا طيب، والثاني قالت مثل 5 أيام، والثالث 5 أيام، نقول إذا دورتك الآن صارت كم؟ 5 أيام. إن قالت في اليوم في أولها 6 وفي الشهر الثاني 5 وفي الشهر الثالث 5، نقول الأقل 5 أيام، هذه أصبحت الآن الدورة. هذا واضح لكم؟ كيف؟ 3 أشهر على هذه الطريقة. إيه نعم 3 مرات، لا لأن ما نقول 3 أشهر لأن المرأة قد تحيض شهرا ولا تحيض شهرا، فالمقصود 3 مرات. الغالب أن النساء في كل شهر يحيضن، ولذا إذا قلنا 3 أشهر من باب الغالب، وإلا فإن النساء قد ينقطع عنهن في شهر، قد تجلس شهرين ما حاضت. طيب، وإن عبر أكثره فمستحاضة. إذا زاد على 15 يوما فالزيادة هذه استحاضة. استحاضة تصلي في كل، تصلي وتتوضأ. طيب، هنا قال قبل ثم تغتسل وتصلي، فإن نعم قال فحيض تقضي ما وجب فيه. الآن المرأة هذه البنت في الشهر الأول نقول وافق رمضان، أمرناها أن تجلس يوما وليلة ثم تغتسل، ثم ماذا تفعل؟ تصلي وتصوم، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك. تبين لنا أن حيضها كم؟ 5 أيام. إذن صامت وهي حائض في رمضان كم يوم؟ 4 أيام. نقول اقضي هذا الصيام، اقضي هذا الصيام، واضح؟ لأنها تبين أنها صامته وهي حائض. لا شك أن هذا القول ضعيف، والصواب أنه تجلس، إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت ما دام أنه لم يصل إلى 15 يوما. قال وإن عبر أكثره فمستحاضة، إن تجاوز الأكثر فمستحاضة. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، دم الحيض أحمر ورقيق ليس بثخين، ودم الحيض، دم الحيض أنا أقول دم الحيض أسود وثخين ومنتن، والدم الآخر الأحمر بخلاف ذلك، دم أحمر ليس بمنتن وليس بثخين يعني رقيق. إن قالت المرأة الآن صارت هذه البنت مستحاضة، يعني بنت من أول يوم نزل معها الدم استمر معها دائم ينزل نزيف مستمر، هذا المعنى الآن، يعني بنت حاضت توه ينزل معها الدم واستمر معها الدم، استمر تجاوز 15 يوما أصبحت مستحاضة الآن، فما الحكم؟ إن كانت تميز تقول يأتيني أيام دم أحمر ويأتيني أيام دم أسود، قلنا لها الدم الأسود كم يوم؟ قالت يوم وليلة، اليوم والليلة هي أقل الحيض. لو قالت نصف نهار نقول لا ما نعتبر ما يصلح. قالت يوم وليلة يأتي دم أسود ثم ينتقل إلى أحمر، نقول هذه حيضتك، إذا جاء الدم الأسود نعم أترك الصلاة. إذا قالت 10 أيام أسود أو قالت 15 يوما أسود والباقي أحمر، نقول هذه 15 يوما الأسود هذا دم الحيض، إذا انقطع الأسود اغتسلي وصلي. لكن لو قالت 20 يوم أسود هل يصلح؟ ما يصلح، لأنه زاد. قال ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله، لم يعبر أكثره يعني 15 يوما ولم ينقص عن أقله. يسه في الشهر الثاني قال والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا، تقول لا مختلط الدم ما هو متميز، أو يأتيها أسود نصف نهار نصف يوم أسود والبقية أحمر، ما يصلح هنا. جلست غالب الحيض من كل شهر، نقول غالب الحيض إما 6 أيام أو 7، هل هو على التشهي؟ لا، تنظر إلى نسائها، نقول نساؤك كم يجلسن؟ قالت يجلسن 7 أيام، نقول اجلسي 7 أيام. إذن المستحاضة المبتدأة ما لها عادة سابقة مبتدأة، هذه تجلس نعم تجلس في وقت الدم الأسود ونحوه مما يصلح أن يكون حيضا، تميز إن كانت مميزة فتجلس الدم الأسود الذي تميزه، ثم بعد ذلك إذا جاء الأحمر اغتسلت وصلت. وإن قالت لا ما في تمييز فنقول اجلسي 6 أيام أو 7 أيام بحسب نسائك، انظري إلى أمك أخواتك كم يجلسن، قالت يجلسن 7 أيام نقول اجلسي 7 أيام. أعيد وضح هذه المسألة. هذا الرجل يقول إن ابنتي بمجرد ما بلغت صار الدم يصب معها مستمر معها الدم، ما هي مثل النساء 10 أيام 7 أيام 6 أيام مستمر معها. نقول هذه الآن مستحاضة، يعني يجلس فوق 15 يوم معها مستحاضة. نسأله هل تميز؟ قال نعم تميز. تقول 3 أيام أسود والبقية أحمر. نقول إذن تجلس إذا نزل الدم الأسود، وإذا انقطع الأسود اغتسلت وصلت أو المواصفات الأخرى التي تقدمت. إن قالت لا ما أميز أو ينزل أقل من يوم وليلة أسود، يعني تقول ساعة ينزل أسود وبعدين ينقطع الأسود ويستمر الأحمر، نقول إذن أنت الآن ما عندك تمييز، تنتقلين إلى 6 أيام أو 7 أيام بحسب النساء. أمك كم عدتها؟ قالت 7 أيام. وأخواتك وأهل بيتك؟ قال 7 أيام. نقول أنت مثلهم. واضح هذا لكم؟ نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.